نسيت تشوفني بسيئة قلب عليك في بعدك علي علي مش تريد تشوفني بسيئة قلب عليك في بعدك علي علي قلب عليك في بعدك علي قلب عليك يا غايب علي علي عايش فيك عايش في غرامة كيف ننسى كيف ننسى حنانك عايش فيك عايش في غرامة كيف ننسى كيف ننسى حنانك يا لا لا لا لا لي يا لا لا لا لا لي يا لا لا لا لا لي يا لا لا لا يا لا لا لي عايش في غرامة كيف ننسى حنانك عايش بيك عايش في غرامة.